بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد؟ أي نعم، أن فيه تعدي على جانب الربوبية، وأن الخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا العبودية العامة تشمل كل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وعندنا عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة خاصة بالمؤمنين، وعندنا عبودية خاصة الخاصة. نعم، حتى لا توهم أن هذا شيء من أنواع العبودية التي لا يمكن أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، نعم، فيه مسائل. نعم، التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وهذا تقدم معنا كثير، هو على ملة عبد المطلب وقال أسرعوا بالجنازة وغيره من الأحاديث. نعم نعم، النهي عن قول عبدي وأمتي. طيب، والأصل في النهي التحريم، وبعض العلماء يرى أنه النهي هنا للكراهة لورد بعض الأحاديث وكذا. طيب، قال ماذا يقول؟ أطعم ربك وضئ ربك. يقول سيدي مولاي وغلامي وفتاي وفتاتي. طيب، وهذا قلنا في عادة الشرع أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز. بقي شيء، تعليم الأول وتعليم الثاني ذكرنا. طيب، نعم، الباب الثاني. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ نعم، لأن السائل يسألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل. نعم، حكم إجابة من سأل بالله، الأصل الإجابة، إلا إذا كان يتضمن ضرر أو إعانة على منكر. نعم، حكم السؤال محرم أو مكروه؟ ما معنى السؤال بالله؟ إما أن يسأل بالصيغة أسألك بالذي رد عليك بصرك، أو بسؤال يبيحه الشرع، فالفقير يسأل الغني والجاهل يسأل العالم. نعم، فيه مسائل. نعم، إعادة من استعاذ بالله، لكن هذا إذا كان فيه إصلاح لا إفساد، تقدم معنا. نعم نعم، إجابة الدعوة. طيب، حكم إجابة الدعوة، قول الجمهور أن مستحبة إلا دعوة العرس فهي واجبة. طيب، واجبة قلنا بشروط ستة: ألا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجره، مكان الدعوة منكر إلا إذا أمكنوا تغيير المنكر فوجب عليه الحضور إنكارا للمنكر وإجابة للدعوة، الثالث مسلم، والثالث الرابع كسب كل محرم، والخامس ألا يكون في إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منها، والسادس ضرر على المجيب. طيب، دعوة يقول الجفلة. نعم، هذا مخير فيها إلا إذا كان يعلم أنه قصد بالدعوة. نعم. طيب نعم. المكافأة على الصنيعة. ولماذا كان الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على الصنيعة؟ ما هي فائدة المكافأة على الصنيعة؟ نعم، كسر الذل وتشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. نعم، حتى تروا أنكم قد كافأتموا. طيب، وقلنا أن العلماء يعني صنعوا لنا معروف والأصل أن نكافئهم، فمكافأة العلماء تكون بما كان عليه السلف، هذا إجمالا، وتفصيلا بالدعاء لهم والترحم، هذا من الدعاء. طيب، وغيره أخذ العلم وتبليغ عنهم والذب عن أعراضهم وما إلى ذلك. طيب نعم نعم، قال الدعاء لمن لم يقدر إلا عليه. نعم، حتى تروا أنكم قد كافأتموه. انتهى. طيب نعم، قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لماذا جاء المصنف بهذا الباب بعد الباب الذي قبل؟ طيب، في الحديث إثبات صفة الوجه لله، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجه المخلوقين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه. لماذا أورد هذا المصنف؟ قال لأن الباب الأول فيه السؤال بالله، وهنا سؤال بوجه الله سبحانه وتعالى، فناسب أن يذكر هذا. طيب، وقال هذا إن قلنا بصحة الحديث يكون معنى السؤال بوجه الله هنا، أما إما أنك لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، لأن لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. الثاني قال أنك إذا سألت الله سبحانه وتعالى بوجهه لا تسأل إلا الجنة أو ما يؤدي إليها. فيه مسائل. نعم، غاية المطالب. نعم. طيب، وفي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في اللو، يعني في تحريم قول لو في الاعتراض على القضاء والقدر والتحسر والندم. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول عندنا استعملت لو ستة. الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، وسوف يأتي معنا المثال. الثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر. الثالث أن تستعمل لو في باب التحسر والندم، وهذا عليه الحديث: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقدر على المعصية. إذن هذه الأربع كلها محرمة. النوع الخامس من استعمال لو أن تستعمل لو في التمني، فهي بحسب المتمنى، إذا كان يتمنى خير فلو خير، وإذا كان يتمنى شر فلو شر. القسم السادس من استعمال لو أن تستعمل لو في الخبر المحض، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. طيب، وهذا جائز. إذن عندنا استعمالات لو تنقسم إلى ست استعمالات: أربعة محرمة، والخامس في تفصيل، والسادس جائز. طيب، نعيد له. أن تستعمل لو أولا في الاعتراض على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الجيش بالخروج إلى أحد، وحصل ما حصل من الهزيمة لحكمة أراده الله سبحانه وتعالى. فاعترض من كان من المنافقين على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتراض على الشرع. الثاني اعتراض على القدر، لو أطاعون ما قتلوا، هذا اعتراض على القدر. الثالث أن تستعمل لو في التحسر والندم، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقدر على المعصية، ومنها قول الله سبحانه وتعالى لو شاء الله ما أشركنا، احتجاج بالقدر على المعاصي. يشرب الخمر تنكر عليه ماذا تشرب الخمر، يقول لو شاء الله ما شربت الخمر، فهذا احتجاج بالقدر، احتجاج بالقدر على المعاصي. وقلنا يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، ويعرف بحال الرجل أن يكون تاب وأناب، هذا يصح الاحتجاج، ومصر ومعاند فهذا لا يصح له الاحتجاج. طيب وقلنا هذا، يقول بعض العلماء أنه يعني الذي يحتج بالقدر على المعائب، قال هذا يقول بعض العلماء أنه يضرب حتى يغمى عليه، فإن أفاق وقال لماذا تضرب، تقول لو شاء الله ما ضربت، صحيح؟ فإن اقتنع الحمد لله، وإن لم يقتنع تزيده. وقلنا أن عمر رضي الله عنه عندما رفع إليه سارق وأمر أن تقطع، وأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يد هذا السارق، قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله علي؟ فهذا احتجاج بالقدر على المعاصي وعلى المعايب. فقال له عمر رضي الله عنه ونحن ما نقطعك إلا بقضاء الله، أتلومنا على قضاء الله؟ فاحتج له بنفس الحجة. طيب إذن هذه الأربع كلها محرمة. القسم الخامس في التمني، يتمنى أن لو كان له مال أن يصنع به كما يصنع به هذا التاجر المتقي لله سبحانه وتعالى، وينفق هذه الأموال في طاعة الله وطاعة المنعم وتفضل سبحانه وتعالى. قال فهما بنيتهما فأجرهما سواء، فهذه تستعمل لو في التمني، وهذا تمني الخير. الثاني يتمنى نسأل الله السلام العافية الشر، قال فهما بنيتهما فوزرهما سواء. الأخير أن تستعمل لو في الخبر المحض، وهذا جائز، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. نعم. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية. وقلنا أنه هذه الآية يعني احتج بها من كان من المنافقين على الإنكار على ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بخروج الجيش إلى أحد وحصل ما حصل من الهزيمة، وهذا اعتراض على الشرع. ويقول الشيخ بن عثيمين وأيضا يصح الاحتجاج بهذه الآية في الاعتراض على القدر، لأنه ما حصل من الهزيمة كان بقضاء الله وقدره ولحكمة أرادها الله وقدرها الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي معنا بإذن الله الفوائد المترتبة من الهزيمة في أحد كما نقلها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال ما قتلنا هاهنا أي في أحد. نعم. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. الذين قالوا لإخوانهم، قال الأخوة هنا هي أخوة النسب، أخوة النسب، أو ولا يمكن تكون الأخوة الإيمانية لأن هؤلاء من المنافقين. قال أو تكون أخوة إيمانية لكن ليس بالإيمان وإنما هو إسلام، مفهوم؟ لأنهم في الظاهر أظهروا الإسلام ونسأل الله السلام العافية أبطنوا الكفر. ويصح يقول الشيخ بن عثيمين الجمع بينهما، إما الذين قالوا لإخوانهم أي في النسب، أو قالوا لإخوانهم من المنافقين الذين أسلموا ظاهرا ولم يؤمنوا. نعم. طيب وهذا فيه اعتراض، استعمال لو في الاعتراض على القدر. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأول الحديث قال المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، وهذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. المؤمن القوي يعني في إيماني وما يقتضي إيماني، هل يدخل في هذه القوة قوة البدن؟ قال الأصل أنه لا يدخل إلا إذا كان في قوة البدن ما يؤدي إلى قوة الإيمان، بأن يستعمل قوة البدن في طاعة الله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي في إيمانه وما يقتضي إيمانه خير وأحب، وهذا في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل محبة المخلوقين. نعم طيب، وسوف يأتي معنا إن شاء الله زيادة تفصيل لهذا في الواسطية. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف يعني في إيمانه ومقتضي إيمانه. وفي كل خير، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خير؟ قال حتى لا يتوهم متوهم أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير. مفهوم؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يتوهم أن الذين آمنوا بعد الفتح ليس فيهم خير. قال وكلا وعد الله الحسنى. إذن كل الصحابة هذا من حيث الإجمال وعدهم الله سبحانه وتعالى بأنهم في الجنة، لكن لا نشهد للصحابة بعينه أنه في الجنة إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا عموم الصحابة في الجنة. نعم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على كل نافع، فقبل أن تتكلم بكلمة أو يعني تخطو خطوة أو يعني تريد صنع شيء تنظر هل هذا ينفع أم لا، فإذا كان ينفع تحرص عليه. نعم، وإذا كان لا ينفع حتى وإن كان لا يضر الأصل أنك تتركه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. نعم، هذا أولا. ثانيا قال واستعن بالله. الاستعانة بالله لأنك لا تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين. نعم، ونحن نكرر هذا في كل يوم، يقول على أقل تقدير نكرر هذا يعني أكثر من 17 مرة، أنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، واستعن بالله ولا تعجزا. نعم، لأن الغالب يقول أن الإنسان في أول الأمر يكون عنده يعني نشاط، وبعد هذا يأتيه الفتور والعجز. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أمور: حرص على كل نافع، والثاني الاستعانة بالله، والثالث ترك العجز. إذن هذه الأمور الثلاثة هي إليك، فإن أصابك شيء يعني حصل خلاف المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على العمرة واستعان بالله وترك عليه الصلاة والسلام العجز وخرج إلى مكة، فحصل له بأن صد عن البيت، وكان هذا الصد عن البيت في كل خير، بل سماه الله سبحانه وتعالى فتح. إذن الموحد يصنع هذه الأمور الثلاثة: حرص واستعانة وترك عجز. وإن أصابه شيء قال فلا يقل. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو في هذا الموضع، لأنه قول لو يفتح باب التحسر والندم، والشريعة هذه جاءت بإدخال السرور على المسلمين، وهذا قال فيه الرد على الرافضة لأنهم يعني ينشرون الحزن والبكاء وغيره، والشريعة هذه جاءت لإسعاد الخلق في الدنيا وفي الآخرة. نعم، قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم، وقلنا هذه عادة الشرع، إن أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز، ليسهل على المكلف ترك المحرم، والثاني لبيان سمو الشريعة. نعم، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إما يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. نعم، وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، قال أولا لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من توحيد الربوبية، وقال أنه يوجب للعبد الطمأنينة وأنه لا يحزن على ما فات، وقال اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، فإن لو تفتح عمل الشيطان، نعم، وهذا ما رتب عليه عقوبة خاصة، وتقدم معنا قول شيخ الإسلام رحمه الله في حد الكبيرة أنه كل ما رتب عليه عقوبة خاصة وكل ما يفتح عمل الشيطان فالأصل أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح، تقدم معنا أنه ليس للإنسان الاعتراض على قضاء الله وقدره، والأصل الرضا والتسليم، وجاء في أقسام سب الدهر، قلنا أنه سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يعتقد أن الدهر هو المتصرف بذاته، وهذا هو اعتقاد الجاهلية، وهذا هو الشرك الأكبر. الثاني أن يسب الدهر مع اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر للدهر وهو المقلب له، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، وهذا محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محض، يقول هذا، قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، وهذا جائز. يقول سب الريح إذا اعتقد أنها هي المؤثرة بذاتها فهذا الشرك أكبر، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر لها لكن يسب الريح لأن محل الشيء الذي يكره، فهذا محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محض، يقول هذه الريح شديدة عاتية قلعت الأشجار وخربت الديار، فهذا خبر محض. نعم، إذا ناسب أن المصنف رحمه الله يذكر هذا الباب بعد باب الاعتراض على القدر، لأن ليس للعبد إلا الرضا والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. نعم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لا تسبوا الريح، والأصل في النهي التحريم. نعم، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. إذن قد يرى الإنسان ما يكره وقد يرى ما يسر به، فهو يعني قال أن هذه الشريعة مرت على كل ما يحتاج إليه الإنسان العبد في حياته، وقال هذه من الأذكار التي تقال عند الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. نعم، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وخير ما أمرت به، إذن هي مأمورة مسخرة، ليس لها قدرة ولا اختيار، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها، وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها فسب الريح يكون كالسب للذي أمرها وسخرها. نعم، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إذن قد تؤمر بخير وقد تؤمر بالشر. نعم، صححه الترمذي. طيب، نراجع ما أخذنا في هذا اليوم. نعم، نعم الشيخ، استعملت لو على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله ستة: الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، والثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر، والثالث أن تستعمل لو في باب التحسر والندم، والرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى المعائب لا على المصائب، وهذه الأربع أنواع كلها محرمة. الخامس أن تستعمل لو في التمني، فيها تفصيل: إذا خير فخير وإذا شر فشر. السادس أن تستعمل لو خبر محض وهذا جائز. طيب نعم، ماذا أخذنا؟ نعم، الذين قالوا لإخوانهم يعيف النسب، أو ليست هذه الأخوة الإيمانية بل الأخوة على ما ظهر منهم من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. شيخ الإسلام له كلام لطيف على هذا الموضع، يقول أن الناس إذا كانوا في حال الرخاء تجد أن الجميع يظهر منهم الإسلام والإيمان، ولكن قال إذا قدر الله سبحانه وتعالى عليهم شيء من التضييق أو شيء من فرضية الجهاد كما حدث في أحد وكذا، قال يتميز المؤمن من الكافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله كان يقول ويدعو عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان لا يغتر بعمله ويعلم أن كل ما به من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وثبات على هذا الدين فهي من الله سبحانه وتعالى. وقال لو لم يتغمد الله سبحانه وتعالى، يقول شيخ الإسلام يعني بعض هؤلاء برحمته، وأنه يعني يأتيهم شيء من التضييق أو شيء من الأمر بالجهاد وكذا، لكان نسأل الله السلام العافية انقلبوا على عقابهم. لأن في غزوة أحد قال خرج عندما رجع يعني بعض المنافقين، قال خرج معهم أناس لم يكونوا يعرفوا بالنفاق من قبل، لأن المقام مقام فتنة والفتن خطافة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. نعم غيره. نعم فيه. نعم نعم في الآية الأولى ولا الثانية؟ الثانية. وفي الآية الأولى يقول أيضا فيها اعتراض على القدر. نعم نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشياء: حرص واستعانة وترك العجز. نعم. وعادة الناس يعني في الغالب قلنا أنه في أول الأمر يكون حرص ونشاط وغيره، وهذا يظهر في دراستنا لكتاب التوحيد، تجد في أول الدراسة يعني نشاط وهمة تلخيص للقول المفيد وكذا وحضور وكذا، لكن في آخر الأبواب تجد يأتي الكسل ومن ذلك، وهذا ما يصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ثلاثة أمور: الحرص، وقلنا الحرص على كل نافع صحيح. نعم. والثاني استعانة بالله وترك العجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. نعم. إذن يصح هنا الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، ويظهر هذا بحال الرجل إذا كان معصية تاب وأناب منها، أو معصية أصر وبقي عليها. فإذا أصر وبقي عليها فهذا احتجاج بالقدر على المعائب. يشرب الخمر وتقول لماذا تشرب الخمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر. ويكون تاب شرب الخمر فيما مضى ثم تاب وأناب، فيأتي إنسان يقول لماذا شربت الخمر؟ يقول هذا أمر كتب الله علي، وأنا تبت وأنا أبتل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن ما بدر مني من شرب الخمر وغيره. فهذا احتجاج بالقدر على المصائب، والأول احتجاج بالقدر على المعائب، ثم هذا يخبر عن أمر ماضي، والثاني يخبر عن أمر مستقبل. إذن هذا الفرق بين الاحتجاج بالقدر على المصائب واحتجاج بالقدر على المعائب، يتبين بحال الرجل وبأمر ماضي وأمر حاضر ومستقبل. نعم. تفتح عمل الشيطان، وكل شيء يفتح عمل الشيطان فالأصل أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن شيخ الإسلام حد الكبيرة بأن كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. نعم.